الملائكة؟ قالوا عائد على الملائكة، يعني يوم يحشر الملائكة ومن كان يعبد الملائكة، يعني يحشر الملائكة ومن كان يعبد الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا يعني المشركين. وهو راجح طبعا، الحق أنه الحشر للجميع. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. العلماء يقولون هذا الاستفهام استفهام تقريري، يعني هذا الاستفهام ليقرر الملائكة بأن يقولوا بأنهم ما كانوا يعبدونهم بل كانوا يعبدون الشياطين. ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم يعبدون، في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا قرأها الجميع يحشرهم، وقلت أيضا ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا. ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وهذا كما قلنا استفهام تقريري، الملائكة الملائكة تنزل الله جل في علاه وتعظم ربنا على على على عظمته وعظيم شأنه ورفيع قدره سبحانه جل في علاه، فلا تمي له ولا ند له، وله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فالله جل في علاه أنكر على عباده، قالوا سبحانك تنزيها وتعظيما لله جل في علاه، فأنكر الله جل في علاه على عباده أن يجعلوا له الأنداد، وهو الواحد الأحد الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو المتفرد بالجلال والكمال والمتوحد سبحانه جل في علاه، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فقد قال الله تعالى منكرا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله جل في علاه ولله المثل الأعلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما سأله عن الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ولذلك الله جل في علاه ضرب لهم أمثلة كثيرة في مسألة الشرك والتنقيص من القدر بالشرك، قال وضرب لهم مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله أكثرهم لا. وأيضا قد قال وأيضا الله جل في علاه قال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأعظم التنزيه هنا تنزيه الله عن السمي، عن الند، عن النظير، عن المعين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لذلك الملائكة ينزهون ربنا جل في علاه ويوحدونه، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، يتبرؤون من فعلهم كأنهم يقولون نحن نتبرأ من هؤلاء ونتبرأ من عبادة هؤلاء ولتنا نريد وليا غيرك، فأنت أنت ولينا وأنت مصيرنا أنت عضدنا سبحانك. فقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فهؤلاء قد ظلموا وتعدوا وتجاوزوا الحدود وجعلوا الله أندادا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري ما أقول، تقاعس أيضا عن الطلب عن المدارس مع العلم أن الحرص موجودا. سبحان رب العظيم، غفر الله لكم. نعم. قال الله تعالى مبينا عن تبرؤ الملائكة من هؤلاء وأنهم يعني وأن وليهم والله جل في علاه، كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون. قال بل كانوا يعبدون الجن، هؤلاء ما كانوا يعبدون الملائكة، ما كانوا يعبدون الملائكة ينكرون ذلك عليهم، بل كانوا يعبدون الجن يعبدون الشياطين. وطبعا العبادة هنا في هذا الباب أن الشياطين هم الذين يوحون إلى أوليائهم بذلك، يعني يوحون إليهم بأن يعني يعبدوا الملائكة، وأيضا أن يعني ينسبوا الملائكة بنات لله جل في علاه. فالشياطين هم الذين يوحون إليهم إلى أوليائهم بذلك. لذلك قال الملائكة بل كانوا يعبدون الجن، وهذه معناها أنهم يطيعون الجن فيما يأمرونهم. وهذا أيضا فيه دلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه علي بن حاتم وقال ألق عنك هذا الوثن. نعم كان يلبس صليبا فقال ألق عنك هذا الوثن. ثم قال ثم قرأ عليه قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال والله ما عبدناهم من دون الله يعني ما سجدنا لهم ولا ركعنا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قالوا نعم أو قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم. قال تلك عبادتهم. لذلك أنت تنظر هنا قال الملائكة بل كانوا يعبدون الجن يعني يطيعون الجن في الغواية وفي الوسوسة يأمرونهم بعبادة الملائكة من دون الله جل وعلا فيعبدون الملائكة. يأمرونهم بأن ينسبوا الولد لله جل وعلا فينسبون الولد. كل هذه من وسوسة الشيطان من غواية الشيطان. والشيطان في آخر في عرصات يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فتبرأ الملائكة وهنا يتبرأ الخليل من خليله الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. بل كانوا يعبدون تبرئة بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهنا قال أكثرهم وهذه فيها دلالة أيضا على أن الكثرة الكثيرة في ضلال وفي غواية. فانظر الملائكة يقولون أكثر هؤلاء الذين يتبعون غواية الشيطان وسوسة الشيطان يوسوسون لهم بأن الملائكة كذا وينسبونهم ينسبون الملائكة بنات لله جل في علا حشاء سبحانه الواحد الأحد القهار سبحانه جل في علا. فيقول الله تعالى فاليوم يعني في الآخرة فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. في قولي أيضا أكثرهم بهم مؤمنون فيها دلالة على كما قلنا وقرر القرآن هذه القضية بأن أكثر الناس في ضلال وأكثر الناس في عماية وأكثر الناس في فتنة وفي تيه وتخبط. أكثر الناس في هذه المهلكة العظيمة التي لا أعلم بها إلا الله جل في علاه وأكثر أكثر من يعني يسير على طريق الله جل في علاه قد يحيد وقد يفتن والفتنة أسرع إليه من غيره. فقال الله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي غير ما موضع من القرآن ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقال هنا أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم بالجن وبالشياطين مؤمنون كما قلنا ينفعون ينقادون. طيب يتابعون تصلي تفتحوا طيب نتخرج من هنا. طيب لا تخرج من هنا الكرت وتضعه هنا تفهم لو اجعل هذا على الواي فاي او بعد اذنك اعتذر اليكم. قال فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لا يملك بعضكم لبعض نفعا. طب هنا في لفتة اريد اسال عنها اريد الاجابه عنها. هو اصلا ما من احد يملك لاحد ولا لنفسه نفعا ولا ضرا في الدنيا قبل الاخره. فلما قال هنا الله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا مع ان في حقيقه الامر ايضا كما قلنا بانه في الاصل انه لا احد يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. والله ما فيش كده ان التنقل ما بيسمح به شوف تعرفي خشيت أن يتوهم أنه مش شفعاء من القيامة. الله لا من تبع الأحد إلا هو يرجو منه جلب نفع أو دفع ضر. ممتاز. فهنا قط نعم هذه إجابة طيبة في هذا الباب. والأصل طبعا أنه لا شفاعة بحال من الأحوال في هذا الباب لأن النفع يوم القيامة عند الله هو الشفاعة. أن يشفع. هذا صحيح. إذا المسألة بأسرها اجتمعت الأجوبة على تنوع الألفاظ على شيء واحد وهو قطع الشفاعة لهم في هذا الباب، لا ينتفعون شفاعة تعصي السلطين. لا يمكن أن نقول أن هناك من ينتفع من أحد أو من يملك نفع لأحد أو ضر لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام وعلمك كلمات، ثم قال لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عن نفسه هو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ولا يمكن لأحد أن يشفع لأحد، لأن الله جل وعلا قد نفى الشفاعة وجعل الشفاعة له. قل لله الشفاعة جميعا، وقال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يملك العابدين ولا المعبودين نفعا بالشفاعة ولا ضرا بالتعذيب، فالتعذيب واقع ولاحق بمن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار، وهنا يقول ونذوق، قال ونقول للذين ظلموا، وهذا الظلم قلنا بأنه معنى الشرك والكفر لأنهم ظلموا الظلم الأكبر، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، يعني أنتم تصلون النار التي كذبتم بها وقد أخبركم بها الرسل وجحدتم بذلك واستبعدتم البعث والنشور، لذلك يعني سيوقع الله عليكم أليم العقاب وشديد العذاب. قال ونذوق للذين ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، وفيها الحسرة والندامة وفيها التقريع والتوبيخ وفيها أيضا تمني الرجوع كما قال الله تعالى قبل العذاب، هو عذاب فوق العذاب أيضا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا إفك إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وانظر إلى المفارقة العظيمة بين تلاوة هذه الآيات العظيمة على أهل الإيمان وأهل الكفران وأيضا على الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال الله تعالى وإذا تتلى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما أهل الكفران عندما تتلى عليهم آيات الله جل وعلا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا هذا شعر وهذا سحر، وأيضا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نعم لعلكم تغلبون. ف فإنهم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وردوا القرآن وكذبوا به، ولم يقولوا ذلك عن بينة ولا عن حجة ولا عن علم، بل هو بالخرس والتخمين، بل الهوى، ركبوا الهوى وكانوا يفعلون ذلك ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ويعلمون يقينا أنه على الحق وجاء بالحق كما قال ربنا الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد قال الله تعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان الله في عوني، أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم هذا إلا يكون مفترى، فقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. شوف، يقولون على أن الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعدما كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه إفك مفترى، كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وأيضا في قوله وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا عليهم قبلك من نذير. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون أن القرآن إفك مفترى. بعدما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ردوا القرآن، وقال الذين كفروا للحق لما رأوهم إن هذا إلا سحر مبين. يعني هؤلاء الكفرة الذين كفروا بربهم جل في علاه يقولون على القرآن هذا سحر مبين كما قلت، ويقولون هذا عن غير بينة، وأيضا يقولون ذلك جحودا. هم يعلمون أن هذا الكلام ليس من الشعر ولا من الكهانة ولا من كلام البشر، بل هذا الكلام هو كلام رب البشر. هم يعلمون ذلك، وفصحاؤهم يعلمون ذلك، وبلغاؤهم يعلمون ذلك، ولكنهم بآيات الله يجحدون. وكما قلت الهاجز عند هؤلاء جميعا هو المنازعة على الوجاهة والرئاسة والمكانة والتقدم بين الناس. وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وهنا أيضا التقليد الأعمى ماذا فعل بهم، التقليد الأعمى هنا ماذا فعل بهم، التقليد الأعمى ماذا فعل بهم، قتلهم، سحقهم في هذا، لأنهم قلدوا آباءهم وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. فهنا التقليد الأعمى هو الذي فعل بهم ذلك، التقليد الأعمى هو الذي فعل بهم هذا. وطبعا لابد أن نقول ليس التقليد وحده بل الهوى، هم يريدون ذلك. فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وجدت عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. كما قلت المسألة على الخرس والتخمين، وما أنزل الله لهم من سلطان وما لهم بينة فيما يزعمون، لكنهم يكفرون، هم أرادوا إلا الكفر والجحود. ولذلك قال الله تعالى ما أتيناهم من كتب يدرسونها، يعني ما أتيناهم قبل نزول القرآن للعرب وهؤلاء المشركين مكة كتبا يدرسونها حتى يقولوا بهذا، يقولون حتى يقولوا أن هذا إفك مفترى، حتى يقولوا بأن هذا سحر مبين. ما أتاهم الله من علم، ما أنزل الله من سلطان، وما أتيناهم من كتب يدرسونها. قال قتادة ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن ولا بعث عليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وهذا أيضا فيها دلالة على أن من مات ولم من مات قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتيه رسالة أنهم أهل الفترة، لأنه قال وما أرسلنا قبلك من نذير. لكن لابد أن نقول أن هذه الآية يجمع بينها وبين قول الله جل وعلا من أمة إلا خلا فيها نذير، يقصد بذلك الرسالة. يعني ليس مقصودا الشخص أو الرسول بذاته، المقصود أن تبلغ رسالة لأنذركم به ومن بلغ. وإلا أين الرسول في زمننا هذا، في غير زمننا هذا ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وختم بها النبيون. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول، نعم ما بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول، لكن كانت الرسالة، كانت الرسالة وبلغت الرسالة إلى إلى إلى مشركي العرب. لكن من لم قد بلغتهم رسالة إبراهيم، وإلا فكيف تنصر ورقة بن نوفل؟ والقصة أيضا سعيدة، كيف يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكيف يشهد لأبيه وأيضا لابن جدعان بالنار. وهذا كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغتهم الرسالة. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة فقهية مهمة في قوله وما أتيناهم من كتب يدرسونها، هذه تدل على مسألة أصولية فقهية مهمة جدا. ما هي؟ مش بيقطع عند الكل هنا يعني، لا ممكن اه نعم من عنده. وضل الله على علم جيد الرسالة، جيد أنه لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. ممتاز. طب نعيم قال هو ممتاز عنده، وأكيد عند الجميع أيضا ممتاز، هو ممكن يقطع عندكم النت فيه شيء عندكم، لكن عندي ما في شيء. الحق أن نقول، وهذه مسألة أيضا شرعا قبلنا، ممتاز أيضا لابد أن يقال في هذا الباب. قال الله تعالى وما أتيناهم من كتب يدرسونها، هو أن الاجتهاد في هذا الباب والاختلاف عن الاجتهاد في هذا الباب لا إنكار فيه، الاختلاف عن اجتهاد لا إنكار فيه، يعني المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، يعني خطأ من شئت وصوب من شئت في هذا الباب، لكن لا إنكار على الخلاف الذي جاء معتبرا بعلم، يعني بعلم. ولذلك الله تعالى قال ما عندكم علم للإنكار، لو كان في علم لكم وأنكرتم عن علم يكون الأمر لكم، كانت تكون الحجة لكم عند ربكم جل في علاه. أنا تعجبت أنت كتبتها، نعم وتعجبت أنا لما مسحتها، جزاك الله خير النعيم. نعم هو صحيح، هذا هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الاختلاف النابع عن الاجتهاد في هذا الباب لا إنكار فيه، الاختلاف النابع عن هذا الاجتهاد لا إنكار فيه. أنا أعلم قرأتها يا سلفي، قرأتها، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، ممتاز وهذا صحيح، وهذا هذه تكملة للقول بأن الاجتهاد هنا لا إنكار، الخلاف في النابع عن الاجتهاد لا إنكار فيه، وأيضا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، ممتاز وثم يتبع ذلك أنه لا عقوبة إلا بعد علم، يعني بعد قامة حجة كما قال جهاد. إذن هذه الأجوبة بأسرها أجوبة إن شاء الله تكون جيدة. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقلنا المسألة دائرة على وصول الرسالة، وليس شخص الرسول يعني هو الشرط في مسألة إقامة الحجة. إقامة الحجة قد تكون بالرسول وتكون بمن بلغ عن الرسول، وإلا فما الفائدة في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي قوله بلغوا عني ولو آية، فلابد أن نفهم هذه المسألة فهما دقيقا في هذا الباب، لأنه فيه ما فيه من الفضل الذي يجعل احتمال حتى المسائل الخلافية في هذا الباب احتمال يعني يجعلنا حتى نتأدب مع المخالف وإن خطأناه وإن بينا ضعف قوله. نعم. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وهذا أيضا زيادة في الإنكار عليهم وفي النكال وبيان في أنهم كانوا يتبعون الهوى. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن الاعتقاد بغير علم، لا يمكن الاعتقاد بغير علم، والتعبد أيضا لا يكون إلا وفق الشرع، والشرع لا يكون إلا أيضا بعلم الوحيين. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يقصد بذلك الرسالة، لأن شخص الرسول غير مراد لإقامة الحجة، بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين من قبلهم يعني عاد وثمود وفرعون، الأمم السابقة التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم كلها كفرت برسلهم وجحدوا بآيات الله جل في علاه. كذب الذين من قبلهم بنفس الأمر اتباعا للهوى، كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم. قال بعض العلماء: ما بلغ كفار مكة معشار ما أتينا الأمم السابقة من القوة والمال وطول العمر، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، وكانت لهم القوة وكانت لهم الغلبة والسطوة بالمال والأهل والولد. ما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا هؤلاء من الحجة والبرهان. والقول الثالث: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم، وهذا أيضا قاله الماوردي في تفسيره. الغرض المقصود هنا لابد أن نفهم أن في قول الله: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي، يعني أنتم أضعف ما تكونون بالنسبة للأمم السابقة، لا قوة ولا مال بمثل هؤلاء، ولا في طول العمر أيضا لكم طول العمر، فلما تكذبون الرسل؟ فإنهم لما كذبوا كيف كان العقاب؟ منهم من خسف الله به الأرض، منهم من أغرق الله جل في علاه، منهم من سلط الله عليهم الريح تقلعهم، ومنهم من قلبهم يعني رفع القرية بأسرها إلى السماء ثم قلبها واقترعهم من جذورهم. فهؤلاء كل أخذ الله جل وعلا بذنبه. فلذلك قال الله تعالى: وكذب الذين من قبلهم وبلغوا معشار ما أتيناهم من الحجة والبراهين والقوة والمال والسطوة والسلطان والجاه والولد والجاه أيضا. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، فكيف أنكر الله عليهم بأن أنزل عليهم عذابه وأليم عقابه سبحانه جل في علاه. كما قلت كان الخس والمسخ، وكان أيضا الإغراق والإهلاك بالصيحة وبالريح، فكان هذا عقاب هؤلاء عقبهم الله جل في علاه. وهذا أيضا تحذير لهذه الأمة بأنهم إذا ساروا على سير هؤلاء وقد أخذوا خطوات إلى الهلاك كما هلكت الأمم السابقة، فهؤلاء لا نفع فيهم وهؤلاء لا خير فيهم، وسيأتيهم العذاب كما أتى الذين من قبلهم. فهذا من باب التهديد، وهذا من باب النذير لهم لعلهم يرجعون، لعلهم يفيئون إلى ربهم جل في علاه. طيب، الفوائد المستنبطة: ما كان الله يبقى وما كان لغير الله تنقلب عداوة، ما كان الله يبقى. نعم. طبعا هذه أخذت من قولي وأما أحشرهم جميعا ثم أقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. سواني كنت ما ضل قوم إلا باتباعهم الهوى. ما ضل قوم إلا باتباعهم الهوى. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. لابد من استئذانه ممكن. فيعني متهيألي يعني والله أعلم. يعني لابد من استئذانه. هذا الباب. لكن الحق أنه ينزل تحت اسم المرض. فإن نزل تحت اسم المرض فله ذلك. لا لا لا إذن لكم بعدما ننتهي. أنا الآن سنختم الكلام على الصيام وأدخل في الأكتاب بعد كده عشان ننتهي من الكتاب كلية. لا سيما وأنكم تقاعصتم في محاضرات كثيرة لم تدخلوا. والله تعالى أعلم.